باب مطلقة وغير مطلقة. عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول: يا ربي نطفة، يا ربي علقة، يا ربي مضغة. فإذا أراد أن يقضي خلقه قال: أذكر أم أنثى؟ شقي أم سعيد؟ فما الرزق والأجل؟ فيكتب في بطن أمه. الحديث الإمام البخاري جايبه في كتاب الحيض، باعتبار أنه الحيض يأتي من الرحم، والرحم هو مكان الجنين. فهذه مناسبة الحديث في الباب، لان احنا هنستغرب هنقول ايه علاقة الحديث ده بالحيض، لان في ابواب الحيض، فهو جايبه باعتبار ان الرحم هو مصدر الحيض. انت قلت ربنا سبحانه وتعالى وكلا، ايوه، وهتلاقي في الهامش وكلا من غير تشديد. انا ما عنديش في الهامش. انت عندك في الهامش؟ في الهامش. ويا رب نطفة ولا نطفة؟ انت قلت، انا قلت نطفة. وفيه نطفة في الهامش. ايوه، نطفة يعني يا رب هذه نطفة، او يا رب نطفة سقطت في الرحم، يا رب نطفة يعني يا رب خلقت نطفة. فالروايتين صحيحتين. بيبان في الحديث هو طبعا مش جايبه علشان الخلق ولا كيفية الخلق، ولا انما هو جايبه زي ما قلنا علشان حكاية ان الرحم هو مصدر الحيض. والحديث ده شرح كتير، وخلاصة الكلام فيه ان ربنا سبحانه وتعالى ليخلق الانسان في رحم امه زي ما الحديث ده 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، وبعدين يؤمر الملك بكتابة الاشياء الاربعة. اذا كانت مخلقة مخلقة يعني هتتخلق وهينزل، وغير مخلقة يعني يمجها الرحم على طول. يحصل ايه؟ يحصل السقط. لو قال غير مخلقة يمجها الرحم على طول، ينفضها يعني. فبتكتب اربعة اشياء: الرزق، الاجل، الاثر، شقي ام سعيد. فهنا زي ما بيقول: فيا رب فما الرزق؟ فما الاجل؟ فما الرزق والاجل؟ ايوه، فيكتب في بطن امه. بس يعني هنا في حاجتين ذكرت: الرزق والاجل. لكن في الحديث الثاني اللي غير مطول: الاثر يعني خطواته، يعني سكته، يعني كل اماكن تواجد فيها في حياته، هذا معنى الاثر. من كده كانوا بيقولوا زمان الانسان وعمره انفاس معدوده في اماكن محدوده، كان الاثر معناه ان خطوات الانسان زي ما كانوا بيقولوا مشيناها خطم كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطم مشاها، هذا معنى الاثر. وانا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم. فبرضه وان كان في دين الذات في معنى اخر: الاثار، اي ما تركوه وراءهم من اثر. وبعدين شقي ام سعيد، وده الحديث بقى برضه: الشقي شقي في بطن امه، والسعيد سعيد في بطن امه. باب كيف تهل الحائض بالحج والعمره. عن عائشة قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج، فقدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحرم بعمرة ولم يهدي فليحلل. فليحل في الهامش. الهامش. ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى يحل بنهر هديه. بنحر هديه. حتى يحل بنحر هديه. ومن أهل بحج فليتم حجه سواء أهدى أو لا. ما معناه يعني سواء أهدى أم لا؟ قالت فحط فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة ولم أهلل إلا بعمرة، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بحج. طبعا من هنا قالوا أن مادام نقضت شعرها وامتشطت ورفضت العمرة زي ما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يبقى معناها أنها اغتسلت، عشان كده هيرتب عليها باب أنه إذا حاضت بتغتسل بعد ذلك للإهلال، يعني الحائض تغتسل للإحرام بالعمرة أو للإحرام بالحج، ولا يمنع وجود الحيض من الاغتسال، ويبقى الاغتسال هنا تعبد محض وليس لرفع الحدث أو يعني وليس للتطهر، وبالتالي يثبت منه أن الحائض ما هيش نجسة، ما هيش إيه نجسة، لأنها أهي الاغتسال ما عملش حاجة، مجرد تعبد وبتحضر عرفة، وبالتالي المؤمن لا ينجس سواء كانت امرأة حائض أو جنب أو كان الرجل جنبا، المؤمن لا ينجس. نعم. فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بحج وأترك العمرة، ففعلت ذلك حتى قضيت حجي، فبعث معي حتى قضيت حجي، وحتلاقي حتى قضيت حجتي في الهامش، فبعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر أخوها، وأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم. باب إقبال المحيض وإدباره. وكنا نساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة. يعني كنا النساء يبعثوا للسيدة عائشة الدرجة، بؤجة، لفة، حتة قماش فيها الكرسف، القطن أو الصوف، فيها الصفرة لونها أصفر. يسألوها السفرة دي حيض ولا مش حيض، عشان يغتسلنا من المحيض ويصلين، بس بيتعلموا لسه، عايزين يعرفوا. نشوف كده. فتقول لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء. القصة بالقاف. أيوة. لا تعجلنا في التطهر من الحيض بالاغتسال حتى ترين القصة البيضاء، يعني السائل اللي ينزل يبقى أبيض ما يبقاش أصفر. وبالتالي الستات تاخد بالها انه اذا الدم انقطع واللون الاحمر ده راح لكن اللي نازل لونه اصفر يبقى لا زال الحيض قائما، فلا تعجلنا حتى ترينا القصة البيضاء، يعني يبقى اللي نازل لونه ابيض ان كان فيه ان كان. فقالوا يا اما يحدث الجفاف تماما، يا اما يبقى اللي نازل افرازات عاديه بيضاء، لكن ما دام لونها متعكر متكدر كدره او صفره يبقى لا زال ايه الحيض قائم. تريد بذلك الطهر من الحيضه. ايوه. وبلغ ابنة زيد بن ثابت ان نساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن الى الطهر. شوف بقى الحرص انها تتطهر بسرعة، الحرص انها تصلي، فتيجي بالليل الدنيا ليل والدنيا ضلمة مش شايفة، تجيب المصباح وتشوف اللون ايه لونه. طب ليه كده؟ ليه تعنت؟ ما الصباح رباح. لذلك هتعترض عليهم. فقالت ما كان النساء يصنعن هذا ايام النبي يعني. وعابت عليهن. شفت ازاي التزمت مش مطلوب ولا ولا ولا يعني ان الانسان يتعنت مع نفسه ملهاش لزوم. ايه لزومها يعني؟ ليه بالليل تجيب المصباح وتدور وتشوف حدث الطهر ولا ما حدث الطهر؟ بالصباح روح الدنيا ما طرتش. ها فما كانش النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يفعلن ذلك وعابت عليهن. يعني الدين يسر والمسألة ما هياش بالعافية وما هياش بال ها التشدد مش مطلوب، لا التزمت مطلوب ولا التشدد مطلوب. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عرق وليست بالحيضة. طبعا الحديث ده جاء قبل كده وقال ذلك عرق، وقلنا ان اسم العرق ده العاذل، اسمه العاذل وهو من فم الرحم، اما الحيض فدم بيخرج من قعر الرحم، ده الفرق. فإذا أقبلت الحيضة معدها، أقبلت الحيضة أو الحيضة بكسر الحاء، معرفش عندك بالفتحة والكسرة ولا فيه؟ لا أنا عندي عادي يعني. في الهامش مفيش. لا مفيش. فإذا أقبلت الحيضة يعني إيه؟ يعني معدها، لأنها مش هتعرف بقى الحيضة من الاستحاضة، مش هتعرف إلا إذا كانت ظابطة إيه؟ المواعيد. فإذا أقبلت الحيضة أو كان اللون متغير، أو كان اللون متغيرا بس. نعم. فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. أيوة. وبعدين هتغتسل وتصلي وهي مستحاضة، وهي مستحاضة يعني وفي دم بينزل، إنما هتغتسل مرة واحدة. بعد كده الوضوء وضوء معذور، وان كان في حديث حقيقي خاص بواحده كانت بتغتسل لكل صلاه، وقال العلماء ان دي حاله خاصه بها هي شخصيا. باب لا تقضي الحائض الصلاه. ايوه. وقال جابر وابو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم تدع الصلاه. تدع الصلاه يعني تتركها، والمتروك لا يعيد، لا يعاد، ده اللي عاوزين يقوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تدع الصلاة، وبدام ودعت الصلاة يبقى مش معقول انها تجيبها تاني من نفس التعبير. ادي قصده، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تدع الصلاة، بدام ودعت الصلاة يبقى تركتها، والمتروك ايه؟ لا لا يعني لا يقضى. ادي قصدهم من الكلمة. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثتني معاذة أن امرأة قالت لعائشة أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت. أتجزي إحدانا يعني أتقضي إحدانا صلاتها إذا طهرت، يعني امتنعت عن الصلاة أثناء الحيض، راح الحيض، هل تقضي ما فاتها من صلاة؟ شوف سيدة عائشة هترد تقول لها ايه بقى. فقالت أحرورية أنت. أحرورية أنت، على طول راحت مديها لوم أو عتاب. ايه الحرورية دي؟ يعني ايه أحرورية أنت؟ حرورية نسبة إلى بلدة اسمها حرورة أو حروراء، بلدة من بلاد العراق قرب الكوفة، وهي أول بلد اجتمع فيها الخوارج، يعني ده كان مكان اجتماع الخوارج لأول مرة في بلدة حرورة المجاورة للكوفة بالعراق. طيب ايه علاقة السؤال بالكلمة حرورية أنت؟ يعني هل أنت من حروراء؟ طب وفرناها من حروراء، ده المقصود ولا قصدها ايه؟ قصدها هل انت ماشي على نظام الخوارج؟ هو انت منهم؟ ليه بقى؟ لان هناك طائفة من الخوارج افتت بوجوب قضاء الصلاة للحائض. فئة من الخوارج قالوا ان الحائض تترك الصلاة فترة الحيض، فإذا طهرت قضت ما فاتها من صلوات، بخلاف أجماع الأمة وبخلاف أحاديث الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أمهات المؤمنين وكده. فعشان كده بتسأل حرورية، حرورية أنت؟ هتقول لها بقى كنا هنا، ما قالتش، ما قالتش، هي بتجاوب. اتدبت، قالت لها لا، وإنما أسأله سؤالا للتعلم يعني وكده. بتقول لها بقى كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، أو فلا قالت فلا يأمرنا به، يعني فلا يأمرنا بإيه؟ بقضاء الصلاة اللي فاتتنا، أو قالت فلا نفعله. فلا يأمرنا، وعندك في الهامش ولا يأمرنا به بالواو بدل الفيه، ولا يأمرنا به أو ولا نفعله ذلك. نعم. باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها. أيوة، ثياب الحيض يعني. يعني هل يجوز ينام معها في نفس الفرشة، نفس الفرشة ولا لا؟ وإحنا قلنا أن كانت من عادات الجاهلية اللي خدوها من اليهود أن الحائض لا تساكنه، لا تواكله، لا تشاربه، ما يلمسهاش، ما تخدموش، ما ينامش جنبها، ما تلمسوش، بيعتبروها نكسة. فجاء الإسلام حرر المرأة وادها قيمتها وادها وضعها، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك أمر كتبه الله على بنات آدم، وإن المرأة إن حاضت لا تنجس، وإن يواكلها ويشاربها ويحط رأسه في حجرها ويقرأ القرآن. وقلنا القرآن، يقرأ القرآن في حجر الحائض، وكان كل ده. نعم. حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن زينب ابنة أبي سلمة حدثته أن أم سلمة قالت حطوا وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة، فانسللت فخرجت منها فأخذت ثياب حيضتي فلبستها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفستي؟ قلت نعم، فدعاني فأدخلني معه في الخميلة. قالت وحدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. باين في الحديث هنا أنه السيدة أم سلمة أم المؤمنين لما حاضت وكانت رأدة جنب النبي صلى الله عليه وسلم، فانسللت راحت ولبست لباس الحيض، ثياب خاصة، فسألها فقال لها تعالي، فنمت جنبه. وما فوتوش هنا انه فانسللت من الخميلة، وبعدين فدعاني، فاتجعت الى جواره في الخميلة، فقالوا المعرف اذا كرر فهو هو. يبقى عشان ايه؟ ان الفرشة اللي كانت نايمة معاه فيها هي الفرشة اللي قامت منها، هي الفرشة اللي قالت تعالي تاني نامي جنبي فيها. المعرف اذا كرر، يعني مثلا سألت الرجل عن شيء ما ودعوت الرجل ليجلس معي، هو نفس الرجل، هو نفس الرجل. سألت رجلا عن الطريق إلى كذا ودعوت رجلا ليطعم معي، خلاص بقى ده غير ده، الرجل ده غير الرجل ده. يعني إذا الكلمة جاءت نكرة وكررت كل كلمة غير التانية بعد، يبقى دي غير دي. أما إذا جاءت الكلمة معرفة وتكررت يبقى الأولانية هي إيه؟ هي التانية. وضحت؟ ها؟ باب من أخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر. هات هاتان العنوان، شوفوا أنا المرة اللي فاتت لما قلت بستشعر، بستشعر من الكلام بتاع أم سلمة فأخذت ثياب حيضتي أو حيضتي، بستشعر إن الست مفروض يبقى عندها ثوب خاص لفترة وزمن الحيض بحيث إذا لبسته الزوج يفهم على طول أنها حائض، فلا تراوده نفسه أو لا يطلبها عشان ما يبقاش الرد لا أو كذا أو كذا أو كذا في شيء من اللباقة، يقوم يفهم أنا فهمت كده. هنلاقي العنوان هنا، شوف هو برضو فهم ما يشابه الفهم ده. شو بيقول إيه الإمام؟ باب من أخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر. شفت ازاي؟ يعني بتخصص بقى، يعني هتخصص ثوب للحيض غير ثوب الطهر، اللون مختلف، الشكل مختلف، كل ما تيجي الدورة تلبس ايه؟ تلبس الثوب ده. يوم الزوج لما يجي ليها يفهم خلاص ما يبقاش فيه أخذ وعطف، وكمان ما يستعدش لحاجة لن ينالها، ما يستعدش لحاجة لن ينالها، أو ما يحرجهاش أو ترد عليه وما إلى ذلك. طب هنفترض أنه عريس جديد وفهم ولقاها لابسة ثياب وفهم، ما فيش مانع بقى المباشرة زي ما قلنا أنه لا يقترب من الموضع إطلاقا وأنه يتجنب المكان تماما، لكن ما فيش مانع من الاحتضان والتقبيل وما إلى ذلك حتى يقضي وطره، حتى يقضي وطره. وقال البعض يستمتع بجميع أجزاء البدن ما عدا المكان المحرم الممنوع، المكان الممنوع المحرم أصلا والمكان اللي فيه إيه الحيض. أدي معنى يأمر إحدانا فتأتزر، عشان يوري لك إن البعد عن المكان، وحتى المكان حددوه وقالوا من السرة إلى الركبة، لكن طبعا من السرة إلى الركبة في أوقات زمان تختلف، زمان كانت الملابس مختلفة عن دلوقتي، ما كانتش محبوكة، ما كانتش محكمة، كانت سراويل مش حاجات تبقى ممسوكة مظبوط، يعني بتختلف. المهم ما فيش تحديد للموضوع، كل ما هنالك فاعتزلنا أو فاعتزلوا النساء في المحيط، بس المكان مكانه وخلاص، ما سوى ذلك ممكن. نعم. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن زينب ابنة أبي سلمة عن أم سلمة قالت بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميلة حط فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال أنفست؟ فقلت نعم، فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. في الخميلة تبقى هي برضو عرفت بقى، يعني جات في الأول نكرة جات في الثانية معرفة تبقى هي. باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلنا المصلى. السبب اللي من أجله كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العيد في المصلى حتى تتاح الفرصة للحيض والعواتق وذوات الخدور وما إلى ذلك أن يشهدن الخير ودعوة المسلمين بس، وما كانش فيه ميكروفون عشان يوصل التكبير والدعوة والدعاء لخارج المسجد، والحائض ما يصحش تخش المسجد، فيبقى الحائض تقف بره على الباب، لا هي سامعه ولا هي شايفه ولا هي حاضره، فكان يصلي العيد بره مخصوص زي الجنازه كانت تصلى بره عشان قريب من المدافن بس، ما كانش بيصليها في المسجد. ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه جنازه في مسجده قط طوال عمره، انما الجنازه كانت بتصلى بره عند البقيع عشان يصلي ويدفن، زي الناس اللي بتصلي جنازه فين؟ في المنارة عندنا. طب ما دلوقتي بيصلوا جنازة في المساجد؟ أيوه ينفع، محدش قال لا. فكذلك صلاة العيد كانت بتصلى في الخارج عشان الحيض يشهدوها بس، يعتزلن المصلى أي مكان الصلاة، يبقوا ورا قاعدين يقوم يسمعوا التكبير ويشوفوا الخير ويشوفوا اجتماع المسلمين ويشوفوا المنظر الجميل والناس كلها لابسة جديد والفرحة كلهم في الفرحة، ما يمنعهاش الحيض من حضور فرحة إيه؟ العيد وحضور الدعوات الطيبات والتكبير وما إلى ذلك. فعشان كده كان بيصلي العيد بره بس، مش لأن صلاة العيد لازم تصلى بره الجامع زي ما بعض الناس قالت وعملوها حدوتة أبدا. عشان كده إحنا طول عمرنا نصلي العيد فين؟ في المسجد. كل الدنيا بدأت تجري في الموضة وكله يخرج بره في الخلاء ويصلي في الخلاء. احنا ما خرجناش ولا مرة نصليها في الخلاء. ليه؟ لان احنا فاهمين. هذه الفرق بين واحد فاهم واحد ايه؟ مش فاهم. لا اكثر ولا اقل. نعم. حدثنا محمد هو ابن سلام قال اخبرنا عبد الوهاب عن ايوب عن حفصة قالت كنا نمنع عواتقنا ان يخرجن في العيدين، فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت عن اختها، وكان زوج اختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12، وكانت اختي معه في 6. قالت كنا نداوي الكلمة الجرحى ونقوم على المرضى، فسألت أختي النبي صلى الله عليه وسلم على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين. فلما قدمت أم عطية سألتها أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت بأبي نعم، وكانت لا تذكره إلا قالت بأبي سمعته يقول يخرج العواتق وذوات الخدور أو العواتق ذوات الخدور والحيض، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيض المصلى. قالت حفصة فقلت الحيض؟ فقالت أليس تشهد عرفة وكذا وكذا. يا شوف ما بتستغرب، حفصة بنت سيرين بتقول كنا بنمنع العواتق وبنمنع الحيض وحاجة، فجت قالوا لها لا، ده هي العواتق وزوات الخدور والحيض، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيأمر انهم يخرجوا يشهدوا الخير ودعوة المسلمين ويحضروا صلاة العيدين، كل ما هنالك يعتزلنا المصلى يبعدوا، لدرجة في تشديده وامره بخروجهن ان واحدة بتقول له ما عندهاش جلابية تلبسها، ما عندهاش جلابية تلبسها، هل ممكن ما تخرجش؟ قال لها تلبسها صاحبتها من جلبابها، يعني تستلف جلابية من جارتها، تستلف جلابية من صاحبتها. وبعض الناس قفل شوية وقال لك تلبسها صاحبتها من جلبابها، طب افرض صاحبتها معها جلابية واحدة، قال لك الاثنين يخشوا في جلابية واحدة، شوف لدرجة ايه. طبعا مش معقول الكلام، لكن قال لك الجلباب يبقى واسع ويسع الاثنين، طب دخلت كم ودخل كم فين بيدل، يعني شوف قد ايه الأهمية والاهتمام، انه يعني ما فيش حاجة تمنعها، ما عندهاش هدوم تخرج بيها ولا جلابية تلبسها تستر عورتها، تبقى تستلف من جارتها جلابية وتخرج عشان تحضر الخير. فحفصة بتستغرب لما جات أم عطية بتسألها، أم عطية دي اللي غسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فبتسألها بتقول لها الحيض؟ حاجة ازاي الحيض يروحوا يحضروا صلاة العيد؟ قالت لها أليس تشهد عرفة؟ ايه أهم بقى وأكبر، عرفة ولا صلاة العيد؟ صلاة العيد سنة، وصلاة العيد في أي مكان، وصلاة العيد بره في المصلى كان بيصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما عرفة بقى، ها؟ يعني المكان نفسه مقدس، عرفة مكان مقدس، مكان من شعائر الله، يبقى له الأهم الحق تقف في عرفة وما تروحش تقف ورا المصلين؟ شوف الرد بتاعها بالمنطق إزاي؟ ففهمت. نعم. طبعا احنا شرحنا العواتق قبل كده، قلنا جمع عاتق وسميت عاتق اللي هي ناهزت الاحتلام او بلغت المحيض او اوشكت على الزواج، وسميت عاتق ليه؟ لانها سوف تعتق بالزواج من رق ابويها، ابوها وامها بقى اقعد يا بنت غطي نفسك، ما تبصيش مش عارف ايه، ما تروحيش مش عارف ايه، ما تحكيش بصوت عالي، ما تعمليش كذا، هي بتزويش بتحط ايه في وشك، ما تحطيش حاجه في وشك، ما تسويش حواجبك، ما تعمليش مش عارف ايه، يعني دايما الاب والام خايفين على البنت فيدوها تعليمات، او ما تتجوز بقى ايه بقى بقت ست بيت بقى، بقت حره في بيتها بقى، تزوق بقى وتلبس وتصبغ شعرها وتعمل ما اعرفش ايه وتسوي لجوزها وتزين، فكانها اصبحت ايه؟ حره من رق ابويها، فسموها ايه؟ عاتق، يعني خلاص على وش ايه؟ على وش جواز. باب: اذا حاضت في شهر 3 حيض وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض، لقول الله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. ويذكر عن علي وشريح: إن امرأة جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها حاضت 3 في شهر صدقت. وقال عطاء: أقرأها ما كانت. وبه قال إبراهيم. وقال عطاء: الحيض 15. وقال معتمر عن أبيه: سألت ابن سيرين عن المرأة ترى الدم بعد قرئها 5 أيام، قال: النساء أعلم بذلك. إيه بقى الحكاية دي كلها؟ الحكاية دي كلها دلوقتي الست الحيض بالنسبة لها يمنحها من الصلاة. الحيض بالنسبة لها شيء مكتوب كتب الله على بنات آدم. الحيض يمنحها من الطواف النظام، لكن الحيض يتعلق بغيرها كمان في ايه؟ في العدة. يتعلق بغيرها في العدة. الزوج بقى أما يطلق مراته إن طلقها في حيض فده اللي بيسموه الطلاق البدعي، وخلاف بقى يقع أو لا يقع، وإن طلقها يطلقها في طهر. وإذا كان هتطلق طلاق رجعي يبقى لازم تحتسب إيه؟ العدة بالإيه؟ بالحيض 3 قروء، والقرء إما الحيض والقرء إما الطهر. الكلمة تحتمل دي وتحتمل دي، فناس خدوا القروء الطهور والقروء الحيض، ولذلك هو قال ايه؟ الأقراء هنا بتحتمل، واحد بيقول انها الطهر، واحد يقول الأقراء هنا ايه؟ الحيض. طيب الست طلقت طلقة رجعية وجت بعد شهر قالت لك خلاص انا جوزها بيقول لها تعالي بقى يرجعها بعد شهر، تقول له لا ما ينفعش ليه؟ تقول له بالنكاح جديد وعقد جديد وخلاص خلصت مني ازاي؟ ايوه، حط 3 حيضات في الشهر ينفع؟ تحيد وتطهر 3 في الشهر ينفع الكلام ده؟ وهكذا بقى. فردهم قالوا ايه؟ قالوا تصدق المرأة في الحيض والحمل، يعني تصدق فيما يتعلق بشأن الرحم، هل هو بريء ام به شيء، وهل هي حيض ولا حاضط ولا تهرط، تصدق المرأة. ليه سيدي؟ قال لك لان ربنا اوكل اليها الامر، فقال ايه؟ ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بذلك احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا. يبقى مين اللي يقول؟ هي بدليل ان ربنا قال ايه؟ ولا يحل لهن، يبقى اوكل لهن الامر. يبقى مهما قالت المرأة تصدق، فإن قالت أنها حاضت 3 مرات في شهر صدقت. أدي واحد. واحد تاني قال لي لا، المسألة مسألة معروفة وعرف داير، معروف أن أقل مدة للحيض 1 ليلة وأقل مدة للطهر 15 يوم، أقل من كده مفيش، ما حدش يتكلم في الكلام ده. ايه ده؟ واحد تالت قال لك والله اذا جابت شهود من بطانة اهلها ممن يعني يرضى دينه نقول، يوم تجي مثلا من الحاجة فلانة والحاجة فلانة والحاجة فلانة، ناس فضليات وناس طيبات وناس كويسين، يقول لك ايوه هي صادقة فعلا، الست دي حاضط قد كده قد كده قد كده فيصدقنا. يبقى عايز شهود، يبقى واحد قال هي تقول وتصدق، الثاني قال تجيب شهود من اهل الدين ممن نرضى دينه من بطانتها بطانه اهلها البطانه يعني ايه قريبين قوي مش بنت عمه خاله امها بنت عمه خاله امها دي شافتها في النداء هذه معنى البطانه لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا معنى بطانه اللي هي لازقه في الانسان فبطانتها يعني اخواتها خالتها امها الناس القريبين منها ها هذه معنى مش قريب من بعيد يعني واحد تاني قال لا لا لا الكلام ده ما ينفعش تتحسب وعليه جه الامام ابو حنيفه قال لا تحيض المرء ثلاث حيضات مطلقا في اقل من شهرين من شهرين ولذلك تذكروا ان انا قلت لكم ان المأذون هنا لما الرجل يروح يطلق ويقول لك يرجع مراته بعد 3 اشهر فيروح بعد 3 اشهر قبل ما يخلص ال 3 اشهر بيومين ثلاثه المأذون يقول له عاوز يرجع مراته يقول له ما فات خلاص طلقتها امتى يقول له كذا فاتت ليه يقول له شهرين العده شهرين فبعد شهرين يجوزها المأذون هنا في مصر ليه لان المذهب الحنفي بيقول اقل مده لانتهاء العده بالقروء الثلاثه شهرين وضحت ولا لسه فاهمين شهرين عشان في ناس بتغلط ويقول لك اطلقها وادبها اطلقها واستنى شهرين ونص شهرين وعشرين يوم 25 يروح للمأذون بقى يتمخطر عاوز يرجعها لا ما ترجعش خلاص راحت عليك فهي شهرين العده شهرين طيب ده الامام ابو حنيفه جه غيره ومنهم تلامذته ابو يوسف ومحمد الائمه قالوا لا 39 يوم 39 يوم اشمعنى 39 يوم حسبوها قال الامام الشافعي قال لك لا شهر ويومين ولحظتين يعني ايه شهر ويومين ولحظتين قال لك اقل الحيض يوم وليل واقل الطهر 15 الليل وبالتالي ان طلقت قبل نهايه طهرها بلحظه هذه لحظه اللي هي لحظه الطلاق فحاضت يوم وليل وطهرت 15 يبقى كم يوم دول 16 ثم حاضت يوم وليله يبقى 17 ثم طهرت 15 يوم يبقى كم يوم بقى 32 يوم ثم مضت لحظه بعد الطهر يرجعها فقال لك يبقى عده المراه على حسب هي ما تقول يعني شهر ويومين ولحظتين لحظه في الاول ولحظه فين في الثاني فادي يبقى عندنا راي بيقول ان 32 يوم ولحظتين راي بيقول إن زعمت أنها حاضت ثلاثة حيضات في شهر صدقت لأن الله يقول ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن فأوكل لهن الأمر واحد بيقول 39 يوم لأن الحيض عنده والطهر مش يوم وليلة إنما بيعتبر الخمس أيام يعني يقول مثلا لو إن هي حاضت وطهرت ادي 5 ايام ادي 6 ايام تصدق قال لك تقول اللي تقوله انا مصدقها بس ايه تقول اللي قالوا 39 يوم حسبوها على اساس مختلف على اساس ان الحيض 3 ايام الحيض 3 ايام وان الطهر برضو 15 يوم اللي قال شهرين ده الامام ابو حنيفه قال لك يستحيل قبل مرور 60 يوم تصدق لا تصدق يبقى اقل عده للمراه هي 60 يوم اللي هم شهرين وده اللي ماشي عليه ايه مصر طبعا ده اذا كانت بتحيض اما اذا كان يائسه من المحيض او صغيره العده هتبقى قد ايه 3 اشهر واللائي يائسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن 3 اشهر واللائي لم يحض كذلك ادي عشان كده العنوان لو تلاحظ نشوف بقى نقول العنوان تاني يقوم يستجمع الكلام اللي انا قلته إذا حاضت في شهر 3 حيض وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض، لقول الله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. أيوة. وقال بقى إيه؟ ويذكر عن علي وشريح إن امرأة جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها حاضت 3 في شهر صدقت. وقال عطاء: أقرأها ما كانت. أقرأها ما كانت، أقرأها يعني إيه؟ يعني مدة الحيض أو مدة الطهر ما كانت عليه وهي متجوزة. مجوز عارف بقى، مجوز عارف، عارف إنها بتجيلها مرتين في الشهر أو 3 مرات في الشهر أو مرة في الشهر، فتيجي بعد ما تطلقها تقول لك ده جت 3 في الشهر، تيجي إزاي؟ تيجي منين؟ ده الراجل معاشرها. أقرأها ما كانت، أي ما كانت عليه عادتها، هي دي أقرأها خلاص. وبه قال إبراهيم. أيوة. وقال عطاء: الحيض يوم إلى 15. وقال معتمر عن أبيه: سألت ابن سيرين عن المرأة ترى الدم بعد خرئها بخمسة أيام، قال: النساء أعلم بذلك. يعني خلاص هي أعلم، يعني معنى كده مدة الطهر 15 يوم. هم قالوا أقل الحيض يوم وليلة، وأكثر الحيض 15 يوم، وقالوا أقل الطهر 15 يوم، أقل الطهر 15 يوم. فبيقول له: طب افرض انها بعد 5 ايام من الطهر شافت الدم مره ثانيه، والله النساء اعلم بذلك، ريح دماغه انا مالي. نعم. حدثنا احمد بن ابي رجاء قال: حدثنا ابو اسامه قال: سمعت هشام بن عروه قال: اخبرني ابي عن عائشه ان فاطمه بنت ابي حبيش سالت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: اني استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. أيوة. باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض. خد بالك، الصفرة والكدرة المتعكر يعني اللي نازل في غير أيام الحيض، لأنه في أيام الحيض حاجة وفي غير أيام الحيض إيه؟ حاجة تانية. ففي أيام الحيض لما كانوا بيبعتوا الدرجة فيها إيه؟ فيها الكرسف وفيه الصفرة للسيدة عائشة، تقول إيه؟ لا تعجلنا، مش كده؟ وقالت لهم حتى إيه؟ ترين القصة البيضاء. يبقى الصفرة والقدرة في زمن الحيض تعتبر ايه؟ من الحيض. طب الصفرة بقى والقدرة في غير زمن الحيض، ها؟ حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا اسماعيل عن ايوب عن محمد عن ام عطية قالت: كنا لا نعد القدرة والصفرة شيئا. يبقى كنا لا نعد الصفرة والقدرة شيئا، امتى؟ في غير زمن الحيض، لكن في زمن الحيض تبقى من الحيض. فهمنا الفرق؟ فإذا كان في زمن الحيض، يعني الحيض بيجي يوم 15، فقبل يوم 15 بيوم الصفرة نزلت أصفر، ده خلاص يبقى حيض، ما هو قبلها بلحظة، قبلها بدقيقة. في زمن الحيض بدل في صفرة نازلة وقدرة يبقى كده، لكن بقى الدوره بتيجي يوم 15، فيوم 5 جت صفره، ما فيش حاجه، تغسل المحل والمكان وخلاص، ناقض للوضوء بس، ما بقاش حيض. يبقى الصفره والقدره في زمن الحيض المعتاد يعتبروا من الحيض، ولا تعجل المراه وتطهر. اما الصفره والقدره في غير زمن الحيض لا يعد شيئا، زي ما قالت ام عطيه. باب عرق الاستحاضه. نعم. اللي هو اسمه العاذل كما قلنا. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا معن قال: حدثني ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عروة وعن عمرة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فقال هذا عرق، فكانت تغتسل لكل صلاة. أم حبيبة دي أم حبيبة بنت جحش، امرأة عبد الرحمن بن عوف، وتبقى أخت زينب بنت جحش أم المؤمنين، مش أم حبيبة دي اللي هي أم مؤمنين، لا، أم حبيبة بنت جحش زوجة عبد الرحمن بن عوف، وهي أخت السيدة زينب بنت جحش أم المؤمنين. نعم. باب المرأة تحيض بعد الإفاضة، يعني حجت وبعد ما طافت طواف الإفاضة أو طواف الركن حاضت، يسقط عنها بقى طواف الوداع ولا لا؟ أيوة يسقط عنها طواف الوداع. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن صفية بنت حيي قد حاضت. صفية بنت حيي بن أخطب أم المؤمنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلها تحبسنا. الله، ما هو ما بدام حاضت، هو كان معتقد انها لسه ما طافتش طواف الركن، فقال لعلها تحبسنا، هنضطر نستنى لحد ما تطهر وتغتسل وتروح تطوف طواف الركن. ها، شوف ازاي الكلمه دي ناخد بالنا منها قوي قوي، علشان فيه رأي بيقول إن حاضت تتحفظ كويس قوي وتخش الطوف عشان ما تفوتهاش القافلة. الرد اهو، الرد اهو: لعلها تحبسنا، يبقى يستحيل تطوف طواف الإفاضة إلا وهي إيه؟ طهرة. أما إذا كان طواف الوداع يسقط عنها، وإلا كان أمر بإنها إيه؟ تعتذر وتتحفظ كويس ومش عارف ايه وتطوف، زي البعض ما افتى وقال عشان ما تفوتهاش الطياره وتفوتهاش القافله. تفوتها تفوتها، خلاص خلاص، بلاش نصيب، هي عافيه بلاش نصيب، ما عملتش حسابها ليه؟ ما خدتش قبل كده الحبوب اللي بتمنع الحاجات دي ليه؟ فده جواب اهو عشان تبقوا فاهمين: لعلها تحبسنا، يبقى انتهينا، يبقى ملهاش حل، يبقى ملهاش حل. شوف بقى هتقول ايه: ألم تكن طافت معكن، ألم تكن طافت معكن، طواف ايه بقى؟ الإفاضة، طافر. ولذلك في رواية عندك هتلاقيها في الهامش: ألم تكن أفاضت معكن. أيوة موجودة في الهامش. أيوة، أفاضت بدل طافت. ها، يعني الطواف مقصود به طواف الإفاضة، طواف الركن. فقالوا: بلى. قال: فاخرجي. فاخرجنا أو فاخرجي في الهامش. أيوة، أكنه نقل الكلام من الغيبة إلى الخطاب، كأنه قال لصفية نفسها فاخرجي، أو قال لعائشة فقولي لها فاخرجي، أو فاخرجنا، كل دي روايات صحيحة. حدثنا معلى بن أسد قال: حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت. رخص للحائض أن تنفر، تمشي إذا حاضت، بدم طاف الطواف إيه؟ الإفاضة، يسقط عنها إيه؟ طواف الوداع بس. وكان ابن عمر يقول في أول أمره إنها لا تنفر. ابن عمر في أول الأمر كان يقول لك: لا، ما تنفرش، تستنى لما تطهر عشان تطوف طواف الوداع. لما بلغه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد في قوله، والرجوع للحق الفضيل. ثم سمعته يقول تنفر، خلاص عارف. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن. عارف بقى، ما كانش يعرف في الأول، فقال لك: لا، ما تنفر ازاي؟ بدل حاضت ما تطوفش في الوداع ازاي؟ لازم تطوف للواجب. بعدين لما سمع بقى وعارف القصة قال لك: لا، تنفر بقى، فقد رخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. باب إذا رأت المستحاضة الطهر. أيوة، ولو ساعة. هذه معنى إذا رأت المستحاضة الطهر من الحيض، مش من الاستحاضة، خد بالك. وإلا ما كانش قال المستحاضة، إذا رأت المستحاضة الطهر أي الطهر من الحيض، يعني الدورة خلصت وبدأت الاستحاضة تعمل إيه؟ قال ابن عباس تغتسل وتصلي ولو ساعة، ويأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم. أشوف كلام يعني بالراحة كده عشان نفهم، وجابها لك كده وتفهم انت بقى. عاوز يقول المرأة المستحاضة حكمها ايه؟ بتعد الأيام اللي اعتادت عليها قبل المرض ده ما يجي. كم يوم؟ 3، 4، 5، 6، 7 زي اعتيادها. وامتى بتيجي؟ اول الشهر، نص الشهر، اخر الشهر، بتحسب ده. اذا ما قدرش تفرق بين الحالتين، دي بمغص دي من غير مغص، دي لونها داكن دي لونها فاتح، ما قدرتش تفرق بالاحساس، ما قدرتش تفرق باللون، بتفرق بايه؟ بالتاريخ. فبتقول بيقولوا الطهر ولو لمدة ساعة. معنى ايه؟ معنى ان الحيض خلص، حسبها بقى خلص الدورة والحيض، تعمل ايه؟ هتغتسل، وبدام اغتسلت من الحيض تصلي. طب تصلي مستحاضة تصلي. طب الزوج بقى اللي ممنوع يجي جنبها فترة الحيض، هل ممنوع يجي جنبها فترة الاستحاضة؟ قال لك لا، يأتيها زوجها بدم طهرت من الحيضة بالاغتسال، بدم طهرت من الحيضة بالاغتسال يأتيها زوجها. طب ازاي وهي مستحاضة؟ ايوه، الصلاة اعظم. اذا كان هتصلي، اذا كان هتصلي يبقى جوزها ما يأتيهاش. ان هو اكبر، ان هو اعظم الوقوف بين يدي الله. فاذا كانت هتصلي وهي مستحاضة فان اتاها زوجها لا بأس بذلك. ده اللي عاوز يقوله. نعم. حدثنا احمد بن يونس عن زهير قال حدثنا هشام عن عروة عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. فاغسلي عنك الدم وصلي، طبعا وتغتسل طبعا، مفهومة يعني. باب الصلاة على النفساء وسنتها. يعني إيه الصلاة على النفساء؟ عاوز اقول ايه يعني؟ عاوز اقول ان النفساء اللي ماتت وهي بتولد بحمى النفاس او ماتت اثناء الولاده، طبعا الدم لازال ينزل، دم النفاس يعني لم تطهر من النفاس. بتصلي عليها؟ ايوه تصلي عليها. يعني طهره؟ ايوه طهره، لان المؤمن لا ينجس بالجنابه والمؤمنه لا تنجس بالحيض أو النفاس. فإن ماتت وهي حائض صلي عليها، وإن ماتت وهي نفساء صلي عليها. ده اللي عاوز يقولوا، إن الست الحائض لا تنجس والست النفساء لا تنجس، بدليل أن النفساء طب إيش معنى النفساء؟ ليه ما قالش الحائض؟ لأن الحائض لما تموت ما حدش يعرف، ولا الإمام اللي حيصلي عليها، ولا حد يعرف إن اللي ماتت دي ماتت زمن الحيض. يعرف منين؟ نفسه يعرف ازاي. انما اللي ما فيش فيها شك اللي ماتت من ايه؟ من الولاده، اللي ماتت وهي بتولد، يبقى ده يقينا هي ايه؟ نفساء. فاذا صلي على النفساء صلي على الحائض كذلك، ويبقى المؤمنه لا تنجس بالحيض ولا تنجس بالنفاس. حدثنا احمد بن ابي سريج قال أخبرنا شبابة قال أخبرنا شعبة عن حسين المعلم عن ابن بريدة عن سمرة بن جندب أن امرأة ماتت في بطن، ماتت في بطن، في بطن يعني ماتت في حملها، يعني بتولد يعني بسبب البطن. فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسطها. فقام إيه؟ وسطها. فاكرين لما انا كنت بقول لكم دايما في صلاه الجنازه واشرح يوم الجمعه اقول لكم ايه؟ اذا كان الميت رجلا وقف الامام عند راسه، واذا كان الميته انثى وقف الامام عند وسطها. مره واحد بيسالني بيقول لي اشمعنى؟ طب ليه يعني؟ قلت له عشان اللي داخل وما حضرش صلي على راجل ولا صلي على امرأة ما حضرش تنبيه الإمام اللي بيصلي عليه ده راجل ولا ست؟ فلا، صلاة جنازة هيخش يدعي بقى يقول اللهم اغفر لها ولا يقول اللهم اغفر له؟ فإذا لقى الإمام واقف عند رأس النعش يبقى الميت إيه؟ راجل. لقى الإمام واقف عند وسط النعش يبقى الميتة إيه؟ أنثى. يوم يأنث الضمائر أو يذكر الضمائر، كل حاجة لها علة. زي جلسة التشهد في الوسط، الوسط التشهد الأول بتبقى إيه؟ بتبقى غير الإيه؟ الجلسة في التشهد إيه؟ الأخير. ده تورك وده كذا. لا مش حاجة، مش حاجة، أنا بستعد عشان أقول، أنا مش حاجة لسه وما عارفينها، حافظينها. الفرق إيه؟ الفرق إن اللي داخل يصلي يبقى عارف الإمام فأنهي إيه؟ فأنهي ركعة. في الوقت نفسه رفعة الصباع كده اللي نبهنا عليها طول ما أنت بتقرأ التشهد لحد ما تسلم، عشان اللي ماشي ومعدي يحس إنك أنت إيه؟ في صلاة، فلا يمر بين يديك. ليه؟ لأن أنت قاعد عامل كده. لكن لو أنت قاعد ما بتعملش حاجة، ما قاعد ما فيش حاجة، يعرف من إنك أنت بتصلي. فده إيه؟ معناها إيه؟ إنها تفضل مرفوعة كده لحد ما تقول السلام عليكم إنك بتصلي. يبقى أنا لما أشوفك عامل كده عاوز أصلي جماعة، أقعد بقى أكسب ثواب الجماعة. عاوز أمر، ما أمرش قدامك بقى، أمر إيه؟ من وراك. يعني الهيئات في الصلاة لها علة ولها حكمة ولها أسباب. فقام وسطها النبي صلى الله عليه وسلم، وسط النعش. باب. حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة اسمه الوضاح من كتابه قال أخبرنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد قال. شو بيقول لك إيه من كتابه؟ يعني ما أخبرناهاش مشافهة، كان بيقرأ علينا، يعني هو كان كاتب عن شيخه وبيقرأ المكتوب. ها، هذا معنى من كتابه. نعم. قال سمعت خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء. لا، وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالإضافة وليس بالتنوين. بحذاء مسجد رسول، يعني إيه؟ يعني محازية له جنبه. مسجد هنا مش المسجد، المسجد أي موضع سجوده في بيته في حجرتها، لأنه مكان الصلاة إذا خصص لك مكان تصلي فيه يسمى مسجد، أي موضع للسجود. فهي عاوزة تقول إن هي في أوضتها لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون بيصلي فكانت تبقى نايمة محاذية لمسجده، أي للمكان اللي بيصلي إيه فيه في الأوضة. قول كده بقى، محاذية. سمعت خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على خمرته. خمرته الشال بتاعه، الشال. إذا سجد أصابني بعض ثوبه. يعني عاوزة تقول أن الحائض لو ثوب المصلي لمسها وهو بيصلي ما يتنجس، ما يخرجش من صلاته، ما جراش حاجة، ما هي نايمة هي، وهو وما كان يجي يصلي ويسجد وهي نايمة جنب المصلى بالظبط، بعض ثوبه يجي عليه على جسمها، الشال بتاعه، العباية، أيا كان اللي لابسه يجي عليها، لما يجي عليها يغرق ايه؟ ولا حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. تيمم بقى، كتاب التيمم. ايوه، كتاب التيمم. نقف على هذا بقى الباب، وكده الموضوع بتاع الحيض اظن شرح وافي جدا. ارجو ان النساء خصوصا اللي بيدرسهم ياخدوا بالهم، يحفظوا الكلام ده او يجيبوا الشرايط اللي شرحت كتاب الحيض بالكامل ويخلوها عندهم يحفظوها عشان يفهموا الناس اللي بيعلموهم ايه هو الحيض، ايه زمنه، ايه مدته، كيف تطهر منه، الى اخر هذا الكلام.